لا هو جاء في بعض الأحاديث مطلق ما في ثلاثة أيام، ولعل المقصود أنه كان سئل عن ثلاثة أيام فأجاب، وسئل عن أقل وأكثر وأجاب، ويعني جاء مطلقا يعني بدون تقييد. فكل ما يقال للسفر ليس للمرأة أن تقدم عليه إلا مع ذي محرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. أنا رجل أعمل بالمملكة وكنت قد وعدت أمي بتذكرة للعمرة، لكن يا شيخ لما جئت تضررت من جراء البعد عن الزوجة والزوجة كذلك متضررة، فهل أجعل هذه التذكرة للزوجة بدل أمي أم ماذا أفعل مع أن أمي قد تغضب من هذا؟ لا لا يفعل، وإنما إذا تمكن يأتي بهما معا فعل، وإلا يفي بوعده لأمه. هل يجوز طلاق الحائض إذا كانت في حيضتها الثالثة من بعد طهرين لم يجامعها زوجها فيهما؟ طلاق الحائض لا يجوز، لأنه طلاق الحائض غير سائغ، ولكنه إذا حصل الطلاق وقع، ولكن عليه أن يراجعها كما جاء في حديث ابن عمر في قصة تطليق زوجته وهي حائض. من فاته الركوع الأول في صلاة الكسوف فماذا يفعل؟ يقضي ركعة، لأن صلاة الكسوف إنما تدرك بإدراك ركوعيها، فإذا فاته الركوع الأول فإنه إذا قام يقضي، إذا سلم الإمام يقضي ركعة بركوعين. نرجو من سماحتكم التكرم بإعادة الجواب لسؤال في يوم الأربعاء، وهو إذا تبين لنا خطأ شخص ما وأقمنا عليه الحجة وناقشناه وبينا له الحق ولم يقبل ذلك وأصر على موقفه فهجرناه، فهل نخبر غيرنا أن يهجره كما هجرناه؟ المناسب هو كثرة النصح والحرص على يعني هدايته وعلى إرشاده، بل توصون غيركم على نصحه وإرشاده لعل الله أن يهديه، لأن الهجر إنما يعني يقصد به الزجر، ويقصد به يعني منعه من الشيء الذي هو فيه، فإذا كان يعني سيؤثر ذلك لا بأس، لكن كون الإنسان قد يحصل منه الهجر ولا يحصل منه وراء فائدة، فيكون الاتصال به وكثرة الاتصال به نصحه وتوصية غيره، يعني الإنسان يوصي غيره بأن ينصح، هذا هو الذي ينبغي. ثم أيضا إقامة البينة وإقامة يعني ما كل يقال أنه يتحقق منه إقامة البينة على الإنسان، لأن بعض الإنسان يكون عنده شيء من الجهل فما يكون عنده القدرة ولا يكون عنده التمكن من أنه يعني يقيم البينة، وإنما هذا إذا حصلت إقامة البينة من عنده علم ومن عنده تمكن هذا هو الذي يقال قامت عليه البينة. وأما مسألة الهجر فهي مسألة أخرى، إذا كان الهجر يترتب عليه مصلحة وكونه يعني ينزجر ويهتدي هذا شيء طيب، وإذا كان ما يؤثر وإنما يحصل يعني إصراره على ما هو عليه وبقائه على ما هو عليه فكثرة الاتصال به وكثرة النصح هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي. أخرت المغرب لكي أصليه مع العشاء، فعندما أردت الصلاة وجدت جماعة تصلي العشاء 4 ركعات، فهل أدخل معهم أو أصلي المغرب أولا؟ يدخل الإنسان معهم، وإذا قاموا للرابعة يجلس، وإذا سلم الإمام يسلم معه، وبذلك يكون صلى المغرب ثم يصلي العشاء بعد ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين.

يعني غربت الشمس قيل له فاستمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع فلما غاب الشفق نزل وصلى بهم يعني أنه صلى تلك الليلة. لكن هذا غير ثابت يعني فيما بالنسبة لابن عمر يعني موقوف عليه لكن ما أدري عن صحته يعني موقوف عليه وأنه ابن عمر ما حصل منه ذلك يعني من ناحية الثبوت ما أعرف شيء عن ثبوته عنه. نعم تصدير أبي داود في التمريض نعم اللي هي قوله ويروى يمكن هذا فيه إشارة إلى يعني ضعف الطريق إليه وهو أيضا ما ذكرها متصلة ذكرها معلقة. ثم قال وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. نعم فعل ذلك مرة أو مرتين وهذا كذلك أيضا. مكحول هو الشامي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. بالنسبة للجمع جمع التأخير يذكر الفقهاء بأنه لا بد لمن أراد أن يجمع جمع التأخير أن ينوي ذلك وإلا وقع في الإثم. ما صحة هذا الكلام؟ وعلى كل صلاة صلى في وقتها فإذا جاء وقت المغرب يعني ولم يريد أن ينزل فإنه يعني معناه أنه نوى التأخير أنه نوى التأخير. يعني الإنسان عندما يأتي وقتها يعني إما أن يعني ينزل ويصلي أو أنه يؤخر لأنه لابد في وقت الصلاة كون الإنسان يستحضر الصلاة وأنه جاء وقت الصلاة فإذا كان يريد أن يصلي نزل وإن كان يريد أن يواصل ولكنه يعني نوى بذلك التأخير. ومثلا المدة التي تفصل بين الصلاتين من أراد الجمع ما هي المدة التي ممكن أن يفصل بينها؟ أحيانا مثلا خاصة بالنسبة للمطر يصلون المغرب ثم يتشاورون. لا هو التشاور يعني ينبغي أن يكون قبل صلاة المغرب يعني هل يجمعون أو لا يجمعون؟ يعني هل هناك مدة لا يجوز بعدها الجمع؟ يعني لابد الصلاة الثانية تلو الأولى مباشرة أو في فاصل؟ لا هو يمكن أن يكون هناك فاصل يعني مثل ما حصل أنه في مزدلفة يعني صلوا المغرب ثم حطوا الرحال ثم صلوا العشاء. نعم قال هو يعني الفاصل اليسير لا يؤثر بس ما في تنفل لا يسبح بينهما. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وكان هذا في المدينة. وجاء في بعض الروايات من غير خوف ولا مطر وكان هذا في المدينة. وسيأتي يعني طرق أخرى عن ابن عباس يعني في ذلك وأنه لما سئل قال أراد أن لا يحرج أمته يعني فدل هذا على أنه إذا حصل أمر يقتضي ذلك في الحضر ويعني وكان نادرا وليس يعني معتادا أنه لا بأس به يعني عند الأمر الذي يقتضي ذلك. وبعض أهل العلم قال إن ذلك يعني أنه يكون في المرض لأنه غير الخوف والمطر والسفر يعني المرض. لكن تخصيصه بالمرض يعني ليس له وجه بل الأمر واسع كما قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. فإذا حصل أمر اقتضى ذلك واستدعى ذلك في يعني في نادر الأحوال فإنه لا بأس به لهذا الحديث. وأما كونه يعني يصير يعني مألوفا ومعتادا فليس ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه فعل ذلك إلا مرة واحدة ما عرف عنه أنه فعل ذلك إلا مرة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس هذا، وقال إنه إنما فعل ذلك يريد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم. في قوله في غير خوف ولا سفر، هذه مصورات الجمع. نعم هذه مصورات نعم. أين الخوف يعني يسوق الجمع ويسوق يعني صلوات أخرى يعني للصلاة كما هو معلوم خاصة كما سيأتي يعني صفاتها، بل يعني جاء في بعض الأحاديث أنها تصلى واحدة وأنها تصلى يعني على هيئات مختلفة. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره. قال مالك أرى ذلك كان في مطر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر يعني في يوم المطير، ولكن قد جاءت يعني الروايات عن ابن عباس وفيها التنصيص هنا في المطر من غير خوف ولا مطر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك. ورواه قرة بن خالد، لكن قرة بن خالد فيه أنه كان في سفر وأن ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا يعني معناها غير هذا الذي كان في المدينة. قرة بن خالد ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس رضي الله عنهما ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وهذا حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه ذكر الخوف والمطر وأنه من غير خوف ولا مطر، بخلاف الرواية السابقة اللي فيها يعني ولا سفر. وقال مالك أراه يعني أراه إيش هناك اللي راه أراه أرى ذلك كان في مطر. أرى ذلك كان في مطر يعني هذه الرواية تبين أنه ما كان في مطر وإنما هو قال من غير خوف ولا مطر. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حبيب. عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير. أين؟ عن عباس. نعم. وقد مر ذكرهما. مراده ألا يحرج أمته هو هذا الذي أشرت إليه، يعني أنه إذا حصل يعني لهم أمر يقتضي ذلك فإنه يجوز لهم أن يجمعوا وألا يقعوا في الحرج والمشقة. يعني لو كرمت تضرب لنا مثال يعني الآن مثلا غير سفر وغير مطر وغير خوف كيف يعني؟ والله ما يعني ما أتذكر يعني مثال أذكر به، لكنها يعني هذا هو معناه. طيب في مثال مشهور أعرضه عليك وهو أن الإنسان إذا جاء من سفر ودخل مدينته وبيته وهو لا يستطيع أن ينتظر العشاء للتعب من السفر فهو يجمع بين المغرب والعشاء وينام، هل له ذلك ويطبق عليه هذا الحديث؟ والله الذي يبدو أن مثل هذا يعني لا يصلح، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة وهذا يعني الذين سيفعلونه يفعلون دائما سيفعلون ذلك دائما، ويمكن يعني الناس اللي عندهم يعني كسل في الصلاة وكذا يعني يجدون ذلك يعني سبيلا سهلة لهم بأن يجمعوا. نعم والله يمكن مسألة العمليات وما إلى ذلك. نعم لا هي ما في مرض، المرض يعني هو قبل ما يجي العملية يعني كونه دخل وقت الظهر وكذا سوى العملية بعد الظهر وله راح يفيق إلا يعني نصف الليل أو قبل نصف الليل لا هو يجي العملية لا يقصد الطبيب نفسه الجراح الجراح أيه. ونعم كذلك الجراح إذا كان أنها إذا كان العملية تتطلب مواصلة وأنه يعني قطعه إياها للصلاة بترتب عليه مضرة، هذا من الأشياء الذي يمكن في دفع الحرج. لا لا لا لا لا لا, لا قضية ال نعم الذي جاء من سفر أيوة الرسول كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أن إذا نام قبلها يعني ما نفي ضيعها لل يعرضها للضياع. ما ذكره الخطابي هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء. صحيح أكثر الفقهاء ما قالوا بهذا، بل قال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل كل ما في كتابي قد عمل به الناس إلا حديثين، حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر وحديث قتل شارب الخمر، ولكن قال به بعض الفقهاء. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر قال الصلاة، قال سر سر حتى إذا كان قبيل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر وهو الذي تقدم وهو الذي فيه أن استصرف على صفية، ولكنه يختلف لأن هذا ليس فيه جمع، لأنه صلى المغرب في وقتها وانتظر حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء في وقتها، فهذا لا يقال له جمع، لكن الذي القصة هي واحدة، والثابت هو الأول الذي فيه أنه أخر حتى غاب الشفق، فتكون هذه الرواية غير محفوظة، والمحفوظ هو كونه جمع بينهما بعد مغيب الشفق كما تقدمت الرواية في ذلك، وهذا لا يقال له جمع، كون نزل ثم انتظر حتى دخل حتى غاب الشفق ثم صلى العشاء هذا ليس بجمع، بل هو كل صلاة صليت في وقتها، لأن المغرب إذا صليت في وقتها قبل ما دخول وقت العشاء صليت في وقتها، والعشاء يعني بعد دخول وقتها صليت في وقتها، فلا يقال له جمع، وإنما الذي فعله ابن عمر هو الجمع، وعلى هذا فالمحفوظ هو الرواية السابقة التي هي كونه إنما جمع أو صلى الصلاتين المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق. قال فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث، يعني معناه مستعجل في سرعة، يعني قطع مسيرة أيام في يوم واحد، إيه يعني معناه أنه يعني جد السير يعني في سرعة شديدة، هو رايح طالع من مكة للمدينة. إيه عن محمد بن عبيد المحاربي، محمد بن عبيد المحاربي صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع وعبد الله بن واقد، عن نافع مر ذكره عبد الله بن واقد هو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه، مقبول أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. يعني كأنها في اختصار لأنه قال أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر، نعم لأنها هو مثل الذي تقدم أنه لما غاب الشفق حدثهم وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل بالسير يعني صلى أخر الصلاة، فهو لما جاء وقت الصلاة قالوا الصلاة، يعني قاله المؤذن الصلاة يعني هذا وقت الصلاة، قال سر يعني من يريد أن يجمع وأن يؤخر المغرب إلى العشاء، ولما غاب الشفق نزل وصلى وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صنع مثل ما فعل فعلت، يعني حيث يعني يجد به السير وحتى يعني حيث يكون سائرا فإنه يواصل السير حتى يأتي وقت الصلاة الثانية فينزل ويجمع بين الصلاتين جمع تأخير. قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع، ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب. نعم أخرجها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. ثم أورد الإسناد وأشار إلى أنه بهذا المعنى أي المتقدم في الحديث السابق. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عيسى. عن عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جابر. عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد الجابر الذي تقدم. قال أبو داود ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع أنه قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. وقال ورواه العلاء عبد الله بن العلاء. عبد الله بن العلاء وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن النافع. عن نافع وهو مولى بن عمر تقدم. نعم قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق. حتى إذا كان عند ذهاب الشفق يعني وهذا يعني مثل ما تقدم أنه يعني بعد مغيب الشفق نزل. ما يستدل به على الجمع الصوري؟ لا ما يستدل على الجمع الصوري لأن الجمع الصوري يعني كما هو معلوم فيه مشقة. ثم أيضا ما يقال له جمع لأن كل صلاة أديت في وقتها. الجمع يعني لا يقال له جمع لأنه صوري. لكن الصوري الجمع الصوري هذا فيه مشقة لأن تحديد الوقت الذي يصلي فيه الصلاة في آخر وقتها وإذا خلص منها مباشرة يأتي يكون دخل الوقت ويصلي الصلاة التي بعدها هذا مثل ما قال الخطابي أو غيره إن هذا لا يعرفه يعني الخواص فضلا عن العوام يعني ففيه مشقة وفي حرج. وبعض أهل العلم يقول إن الجمع يعني لا يجمع الإنسان وهم الحنفية يعني يقولون يعني لا يجمع إلا في عرفة ومزدلفة والباقي جمع صوري يأخر الصلاة ويقدم الصلاة وهذا فيه من المشقة ما فيه وفيه حرج وفيه مشقة. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة 78 الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يقل سليمان ومسدد بنا. قال أبو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في غير مطر. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس وهو الذي تقدم من طرق أورد هنا من طريق وهو أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في المدينة الظهر والعصر 8 والمغرب والعشاء 7 يعني وكان ذلك في المدينة. قال من إيش من غير خوف وما قال في الطريق الأخرى في غير مطر. نعم ومن طريق يعني صالح مولى التمعة من غير مطر لكن من غير خوف ولا مطر مرة في الرواية السابقة. نعم 8 أيام و7 ليالي. لا 8 ركعات يعني 8 الظهر والعصر 4 والمغرب والعشاء 7 يعني صلى جمع بين الصلاتين 8 ركعات اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 ركعات يعني هي مرة واحدة. أقول هي مرة واحدة. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومسدد. مسدد ثقة أخرجه البخاري تعليقا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حاء وحدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرجه البخاري أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. عمرو بن عون. عمرو بن عون. ما خرج لك أصحاب الكتب. أصحاب الكتب عمرو بن عون أجلون ولا في اللي هذاك عمرو بن عون. عمرو بن عون ها في واحد مر معنا عمرو بن عون لعله أظن ذاك الثاني يمشي. على عمرو بن عون إيه شوف عمرو بن عون مش عمرو تقريب. نعم عمرو بن عون بن الأوسط بن أوس الواسطي أخرج الكتب. إيه وعمرو بن وفي مر معنا واحد لا في واحد أبو داود والنسائي في مسجد علي من شيوخ أبي داود. على كل عمرو بن عون عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة المكي، ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثة ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس مر ذكره. يقول ولم يقل سليمان ومسدد بنا. كلمة بنا يعني صلى بنا، يعني هي التي قالها عمرو بن عون. وأما الشيخان الأولان في الإسناد الأول لم يقولا كلمة بنا، وإنما كلمة بنا جاءت في الإسناد الثاني أو الطريقة الثانية. قال أبو داود ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. صالح مولى التوأمة صالح بن نبهان وهو صدوق اختلط. نعم. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بسرف. ثم ورد حديث ابن عمر حديث جابر. نعم. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بين المغرب والعشاء بسرف، فجمع له بينهما بسرف. وسرف كما جاء في الرواية الثانية المقطوعة بينه وبين مكة ثمانية أميال، يعني قريب من ثلاثة فراسة، قريب من ثلاثة فراسة، لأن الفرسخ ثلاثة أميال، وهنا قال جمع بينهما بسرف. والحديث يعني ضعفه الألباني، ولعل السبب عبد الله بن كذا الجاري وكذلك أبو الزبير يعني كونه مدلس. نعم. وقد روى بالعنعنة. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن يحيى بن محمد الجاري. عن يحيى بن محمد الجاري وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد العزيز بن محمد. عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن مالك عن أبي الزبير عن جابر. عن مالك عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم. سرف الآن على اسمها ولا لها اسم ثاني؟ والله ما أدري. هذا يستدل به على أن يعني إذا دخل الوقت والإنسان له نية سفر، يعني المسألة اللي ذكرناها البارح. نعم. لو أذن الظهر والإنسان في المدينة هو ناوي يمشي. نعم. يجوز له أنه يجمع. نعم، هو يدل على هذا. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني في مذهب الإمام أحمد أنه إذا يعني دخل وقت الصلاة ثم سافر فإنه يصلي أربعا، لأنه دخل الوقت ويعني فيصليها أربعا يعني في السفر، لأنها وجبت يعني تامة فيقضيها تامة. وعن أحمد رواية أخرى وعليها الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك أنه يصليها قصرا، ذلك لأن الوقت موسع، وذلك أن الوقت موسع، ويعني لم يكن الفرض يعني لازم في أول وقت، فهو يصليها قصرا، يعني عندما يسافر يصليها قصرا. فهي مسألة خلاف بين العلم. والحديث هذا صح يدل على الـ الـ الـ على الـ الـ يعني ما يدل على الاثنين، لأن القولين يعني ما يصلي أربعة ولا يصلي ثنتين. لكن يعني مسألة الجمع هي القضية. نعم الجمع. نعم جمع، لكن هو يعني يجمع هم، لأن هم يعني الجمع يعني كلهم يقولون يجمع، إلا أنهم هنا يصليها تامة وهذا يصليها يعني يصلي الظهر تامة لأنه وجبت، والعصر يقصرها، والذين يقولون يقصرها يقصر الظهر والعصر مع بعض. إيه يعني أحمد بن يونس والله ما أدري، لكن أحمد بن يونس صراحة الكتاب الأول كله أنا أقول المصري ما يعني ما نبهنا إلا في الآخر. قال حدثنا محمد احسن الله، انت قلت انها ضعيف وعفى الشيخ أينها الشيخ الألباني ضعفه. لعلنا نقف ترى ما بقي إلا يمكن وش ما في شيء وراء الحديث هذا إلا بس هذا مثل الترف البينة إيه نعم يعني هذا لعله. قال حدثنا محمد بن هشام جار أحمد بن حنبل قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن سعد أنه قال بينهما عشرة أميال يعني بين مكة وسرف. يعني هذه طريقة مقطوعة يعني وهي متن ينتهي إلى يعني من دون الصحابي, والمتن الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له مرفوع, والذي ينتهي للصحابي قال له موقوف, والذي ينتهي لمن دون الصحابي يقال له مقطوع. وهذا فيه بيان المسافة يعني من هشام بن سعد. والإسناد قال حدثنا محمد بن هشام محمد بن هشام ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي عن جعفر بن عون وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب صدوق وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. عن هشام بن هشام بن سعد وقد مر ذكره. انتهى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المجلد الأول كان مر معنا حديث في باب القراءة في صلاة الكسوف اللي فيه محمد بن إسحاق يقول حدثني هشام بن عروة يعني بن إسحاق أي رجعته ولا قال لي أحد الأخوان أنه رآه وأن الواو ساقطة. نعم. وأنها عند المزي في تحت الأشراف وسليمان. نعم. يعني وهذا يعني يوضح الجمع في قوله كلهم لأنهم يعني يسلون ثلاثة. نعم. نعم. يعني هذا أنت رأيته؟ نعم. هنا. أنا قال لي أحد الأخوان جزاه الله خير ما أتذكر يعني ما سمى نفسه البارحة قال لي بعد صلاة العشاء أنه في تحت الأشراف فيه الواو وأنها ساقطة, وعلى هذا فيكون الثلاثة الذين هم هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة وسليمان بن يسار كلهم يروي عن عروة, قال كلهم حدثني عن عروة. نعم. نعم. يعني معنى هذا أن فيه واو ساقطة في ذلك الإسناد الذي في باب القراءة في صلاة الكسوف الذي هي محمد ألف ومئة وثمانين. هذا الحديث فيه محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة ثم قال عن سليمان بن يسار كلهم حدثني عن عروة. وكلمة يعني عن كلمة سليمان يعني وسليمان بن يسار واللفظ لفظه قال ايش معك الكتاب ولا اي موجود الاول لا النص الثاني دي ايوه فيه ايوه محمد بن اسحاق يقول حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن ابي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة كلهم حدثني يعني فيها عن يعني بدل هواو اي عن يعني بدل هواو يعني عن يعني جاءت بدل الواو يعني هشام بن عروة وعبد الله بن ابي سلمة وسليمان بن يسار عن عروة. نعم. الثلاثة كلهم اي كل من الثلاثة حدثني عن عروة فيشطب على عن ويكتب مكانها واو حرف الواو اللي هو واو العطف. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله هل يجوز أن نقول أين السرى من الثريا وأين معاوية من علي رضي الله عنهما؟ لا شك أن يعني علي أفضل من معاوية لكن لا يتنقص معاوية, يعني إذا كان مقصود به التنقص من معاوية فلا يجوز. وأما كون بينهما فرق نعم بينهما فرق, وأما أين السرى من الثريا نعم يقال لأن يعني الشيئين المتباعدين الذي يعني في غاية العلو وفي غاية السفل يقال أين السرى من الثريا, لكن بالنسبة لعلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما هم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وعلي بلا شك أفضل من معاوية بل هو أفضل من سائر الأمة ما عدا أبو بكر وعمر وعثمان فهو خير خير يعني من سوى هؤلاء الثلاثة، هو خير من الصحابة جميعا سوى هؤلاء الثلاثة الذين قبله وهم أبو بكر وعمر وعثمان. فكونه يعني أفضل من معاوية هذا ما فيه إشكال، ولكن لا يتنقص معاوية ولا يحط من شأن معاوية، ولا يجوز أن يذكر معاوية بما لا يليق. يقول: هل يمكن الجمع في حال الدراسة في مدرسة تمنع الطلاب من الخروج إلى الصلاة فيفوت وقتها، وهذا يحدث كثيرا في بلادنا؟ إذا كان أنهم يصلون في المدرسة لا، ممنوع، ما يخرج من القاعة، من الفصل ممنوع الخروج. حتى يخرج الوقت؟ إيه؟ يخرج وقت الظهر؟ يقول يدخلون الساعة الواحدة ظهرا. أيوة. ويخرجون قبيل المغرب. قبيل المغرب؟ إيه. لا يجوز أبدا، لا يجوز الإنسان يعني أن يدرس يعني في مدارس تمنعه من أداء الصلاة في وقتها. وبالنسبة يعني للساعة واحدة إذا كان الوقت يعني قد دخل يمكن يصلي قبل، يصلي الظهر قبل، يصلي الظهر العصر، يصلي الظهر. العصر. ولكن العصر إذا كان يعني يعني يخرج وقتها الاختياري، يخرج وقتها الاختياري، فلا يجوز تأخيرها عن ذلك. وإذا كان الناس يلزمونه فليبحث عن مدرسة أخرى ما تلزمه بفعل هذا الأمر المنكر. نقرأ في ترجمة بعض الصحابة وهو أحد البكائين، فما مرادهم بذلك؟ ترجمة أحد الصحابة؟ إيه؟ ترجمة من؟ ماذا؟ من يقول هذا السائل يعني من في ترجمة من؟ أحد البكائين يعني إذا كان صحيح يعني معنى كثير البكاء، يعني معناه أنه معروف بكثرة البكاء، مثل أبو بكر رضي الله عنه كان كثير البكاء، وعائشة رضي الله عنها قالت أنه لا يملك نفسه يعني إذا قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم من البكاء. فيعني إذا كان هذا هو المقصود أنه يعني يبكي من خشية الله. ما هو مقدار نصاب الزكاة بالريال السعودي؟ 56 ريال من الفضة وقيمتها من الورق، 56 فضة قيمتها من الورق هو النصاب. فإذا كان قيمتها في السوق الريال الفضي بعشرة ريالات من الورق يصير 560، وإذا كان أكثر أو أقل فالمعتبر هو القيمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب الجمع بين الصلاتين، قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب عن الليث قال قال ربيعة يعني كتب إليه قال حدثني عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة، فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جد به السير صلى صلاتي هذه. يقول يجمع بينهما بعد ليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي الجمع بين الصلاتين، ومر جملة من النصوص الدالة على الجمع، ومنها ما هو في الحضر ومنها ما هو في السفر، وبقي جملة من الأحاديث تتعلق بهذا الموضوع، أولها حديث ابن عمر هذا، وهو أنه كان في سفر وقد جد به السير، ولما غاب الشفق نزل وصلى بهم وجمع بين المغرب والعشاء، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت، يعني إذا كان قد جد السير. وسبق أن مرة أن الإنسان إذا كان سائرا قبل غروب الشمس فإنه يواصل أو له أن يواصل إلى مغيب الشفق حيث ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وأنه إذا كان نازلا قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس وهو جالس فإنه يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ثم يسير، وهكذا بالنسبة للظهر والعصر. وقد مر جملة من الأحاديث في ذلك، وحديث ابن عمر هذا هو الذي سبق أن مر في كونه استصرخ على صفية زوجته وأنه سار وسافر مسرعا وجد به السير وأخر صلاة المغرب حتى دخل وقت العشاء وغاب الشفق وجمع بين الصلاتين في أول وقت صلاة العشاء. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب. عبد الملك بن شعيب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال ربيعة. قال ربيعة هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. يعني كتب إليه. يعني كتب إليه، يعني أن رواية الليث عن ربيعة إنما كانت مكاتبة. إنما كانت مكاتبة. قال ربيعة يعني أنه كتب إليه يعني بذلك. فالرواية إنما هي عن طريق المكاتبة، والرواية عن طريق المكاتبة صحيحة وهي من طرق التحمل، فقد فعلها البخاري رحمه الله في صحيحه إنه في موضع من المواضع قال كتب إلي محمد بن بشار وساق الإسناد، مع أن محمد بن بشار من شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم وهو من صغار شيوخه كما عرفنا ذلك، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه قال كتب إلي محمد بن بشار وساق الإسناد. فالمكاتبة هي طريقة صحيحة والأخذ بها يعني صحيح. نعم. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم. حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، يعني أنها ظهرت النجوم أو مالت النجوم، يعني حصل يعني سيرها وانتقالها من مكان إلى مكان. قال أبو داود رواه عاصم بن محمد عن أخيه عن سالم، ورواه ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب أن الجمع بينهما من ابن عمر كان بعد غيوب الشفق. وأيضا ذكر أبو داود رحمه الله الطرق المعلقة، ما الأول ما كان بعد غيوب الشفق حتى غاب الشفق. نعم. فسار حتى غاب الشفق. يعني هذا مثله، يعني معنى هذا أن هذه الطرق أنها تقوي هذا الطريق، وأن هذا يعني يخالف الطريقة التي سبقت مرت والتي يعني هي غير محفوظة، والتي فيها أنه نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء، حتى غاب الشفق وصلى العشاء، يعني أن هذا هو المحفوظ، يعني هذا الذي جاء من طرق متعددة ومنها هذه الطرق، وكذلك الطرق السابقة يعني تدل على أن المحفوظ هو أنه إنما كان صلى بعد مغيب الشفق، لأن صلاة بعد مغيب الشفق هي الجمع، لأن الجمع إنما يكون في جمع الصلاتين في وقت إحداهما، أما إذا صلى المغرب في وقتها وصلى العشاء في وقتها فهذا ليس بجمع في الحقيقة. هل ويش ورواه؟ قال أبو داود. قال أبو داود ورواه عاصم بن محمد. نعم. عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أخيه وهو عمر. عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي. الثاني ما أدري هذا المراد ولا لأنه لا أخ آخر. من هو؟ عاصم محمد. أيوة. له أخ اسمه زيد بن محمد. زيد بن محمد؟ زيد بن محمد؟ لا هو في أن في أن في عام المعبود قال أخوها عمر. كما أشار يعني أنا ما ذكر عن المعبود إلى أحد الناس عند الحديث. أقول هذا التعليق وصله الدارقطني بإسناده إلى عاصم بن محمد عن أخيه عمر بن محمد. هذا يعني المنصوص عليه عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي هكذا في تقريب إلى الترمذي. نعم. عن سالم أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وسالم هو عبد ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ورواه ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح وعبد الله ابن أبي نجيح وهو صدوق ثقة ثقة أخرجه أصحاب الكتب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب. عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب وهو ثقة أخرج له النسائي. ثقة أخرجه أخرج له النسائي وحده. نعم. ما أخرج له أبو داود وهو ثقة أخرج حديثه النسائي. قال حدثنا قتيبة وابن موهب المعنى قال حدثنا المفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة وهو ابن فضالة. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر يعني إذا كان سائرا قبل الزوال وافل السير حتى يأتي وقت العصر ثم نزل وجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. وإذا كان إذا كان نعم فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب وهذا فيه أنه صلى الظهر وحده لكنه سبق أن جاء مرة الروايات التي فيها أنه كان يصلي الظهر والعصر يعني يجمع بينهما وهو دال أو تلك الأدلة التي سبق أن مرت دالة على جمع التقديم كما أنها دالة على جمع التأخير دالة على جمع التقديم كما أنها دالة على جمع التأخير. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طليف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وابن موهب هو يزيد بن خالد الذي سبق أن مر في هذا الباب أن أبا داود ذكر نسبه في سطر وزيادة كلمة يعني قريبا يزيد بن خالد ابن يزيد نعم. ابن عبد الله ابن موهب الرملي الهمداني يزيد نعم. ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الهمداني يعني هذا كله يعني ذكره في الرواية السابقة وهنا قال ابن موهب بس وهو نفس ذاك الذي مر. ولهذا كما ذكرت أن التلميذ يذكر شيخه كما يريد أحيانا يطيل في نسبه وأحيانا يختصر كما فعل هنا لأن هنا جاب كلمتين فقط ابن موهب وهناك ذكر هذا النسب الطويل وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن المفضل. عن المفضل بن فضالة المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عن عقيل بن خالد المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة والزهري من صغار التابعين. والزهري من صغار التابعين وقد فهذا الذي هو محمد بن شهاب الزهري وهو من صغار التابعين يروي عن أنس بن مالك وهو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود كان مفضل قاضي مصر وكان مجاب الدعوة. قال أبو داود كان المفضل قاضي مصر يعني كان متولي القضاء في مصر وكان مجاب الدعوة يعني قوله كان مجاب الدعوة يعني على حسب التجربة يعني بالتجربة يعني كان يدعو ويجاب دعاؤه أو أنه يحصل منه الدعاء ويجاب فيقال عنه أنه مجاب الدعوة على اعتبار التجربة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل عن عقيل بهذا الحديث بإسناده قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما ظهر بينها وبين العشاء بينها وبين العشاء لا بينها يعني إما بينهما يعني بدون اللي بعدها لكن ما دام أنها فيها العشاء يعني بينها وبين العشاء. قال ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. ثم ورد أبو داود الحديث من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه يعني أنه كان يؤخر حتى يجمع بينها وبين العشاء وهذا مثل ما تقدم يعني وإذا كان مرتحلا قبل أن تغرب الشمس يعني سار حتى غاب الشفق ثم نزل وصلاهما. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود. نعم. والنسائي. نعم. والنسائي وابن ماجه. نعم. النسائي بس أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب مرة ذكره. عن جابر بن إسماعيل. عن جابر بن إسماعيل وهو مقبول. وهو مقبول أخرج حديثه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. والنسائي وابن ماجه. عن عقيل بهذا الحديث بإسناده. عن عقيل بهذا الحديث بإسناده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن وافلة عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. قال أبو داود ولم يروي هذا الحديث إلا قتيبة وحده. ثم ورد أبو داود حديث معاذ بن جبل. معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر في أول وقت العصر وإذا كان نازلا قبل أن تزيغ الشمس وزاغت الشمس وهو نازل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل وكذلك في المغرب إذا كان سائرا قبل مغيب الشمس وافل حتى يأتي وقت العشاء فينزل ويصليهما جميعا وإذا كان نازلا عند الزوال وزالت الشمس وهو نازل فإنه يصلي المغرب والعشاء في أول وقت المغرب ثم يسير وهو كما مثل ما تقدم في الروايات المتقدمة يدل على جمع التأخير وجمع التقديم بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة مر ذكره. عن الليث. والليث مر ذكره. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب هو أيضا مصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة هو صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.